طيب إذا كان إلى الآن لم يستفد علما لا يناظر، يعني ذا المشكلة المناظرة بدون علم ضرر عظيم. أفرض إن واحد مسلم يناظر نصران والمسلم ما عنده علم إلا الفطرة، هنا نقول لا تجد النصران، النصراني سيكون عنده حجة باطلة يجعلها كان حق. ولذلك نحن أنا أرى من الطلبة المبتدئين أن يناظروا من هم أعلى منهم علم، حتى في العقائد أشعري وسلفي لا يناظره ما عنده علم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.